وخاف الله ان يكون لكم تستجيبوا ما نعلم وتجتنبوا ما نهاكم عنه ويعلمكم الله ما في الصلاه بيناتكم واخرتكم والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه دين. من فوائد الايات يذكر فيه الدين وتسلم عباد المريض تجعل الاختلاف والتنازل ثبوت ولا يشيع القاصرين او اما بسبب عجزهم او ضعف عقلهم او صغر سنهم. مشروعية الكتاب على الإقرار بالديون والحقوق أن من تمام الكتابة والعمل فيها أن الإنسان كاتب الإنشاء والإقرار المعتبرة في كل معاملة بحسبها. لا يجوز الإقرار في أحد بسبب توزيع الحقوق وكتابتها لا في جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة ميت ولا من جهة ميت يكتبه ويشهد عليه ولا من جهة يكتبه ويشهد عليه ويشهد. إذا سمعت الله يقول يا أيها، تأمل هذه البلاغة، يا نداء أي للعموم وها للتنبيه، هذا في جميع القرآن، فأي بلاغة أعظم من هذا؟ يا يناديكم أي جميعا ها فتنبهوا. نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا بينهما مغموضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعلمون عليم. وإن كنتم مسافرين ولتجدوا كاتبا يكتب لكم بتقديره إن يعطي جميع الحق وأهل يزوره صاحبه يكون ضمانه الا ان ينفي الجميع ما عليه من الزيت فيوثق بعضكم ببعض لم تلزم تجارته ولا لحاق ولا رغم ويكون الدين حين امانه في ذمه المزيد وعليه اداؤه لذلك وعليه ان يتقي الله في هذه الامانه فلا ينكر منها شيئا فان انكر كان على من تجد المعامله ان يؤدي الشهاده ولا يجوز له ايتمها ومن يكتمها فان قلبه قلب ثابت والله ما تعلم عليه لا فعليه على أعمالكم إلا أن السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. إلا أن يغفر ما في السماوات وما في الأرض فقد كفر تكفيرا ويغفر ما في قلوبكم تخفوه يعلمه الله فسيحاسبكم عليه فيغفر بعد ذلك من يشاء وقدر رحمه ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه ربه والمؤمنون آمنوا بذلك كلهم جميعا آمنوا بالله وآمنوا بجميع ملائكته وجميع الذي أنزلها على الأنبياء وجميع الرسل الذين أرسلهم آمنوا به قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وطعنا أن نفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه فنسألك أن تغفر لنا يا ربنا إن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال لأن ابن الله من الجن على الإنس فلا من تقرأ فيه فمن كتب خيرا له ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء ومن كتب شرا فعليه جزاء الخطر من ذنب لا يكفره عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون ربنا لا تعاقبنا إن نسينا وأخطأنا في فعل أو قول بلا فضل منا ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا تضيعه كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم في اليهود ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا تضيعه من الأوامر والنواهي وتجاوز عنا ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك انت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. من فوائد الايات جواز اخذ الرب وضمان الحقوق في حال عدم القدره على توفيق الحق الا اذا وثق المتعلمون بعضهم ببعض حرمه كتمان الشهاده ومنه من يسمها ولا يؤديها كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته تعتمد على حسابه على مكتسب من أعمال تغير أركان الإيمان وبيان أصوله. قام هذا الدين على الوقت ورفع الحرج والمشقة على العباد. فلا يكلفهم الله إنما يقفون فلا يحاسبهم على ما لا يستطيعون. ختم الله سورة البقرة بهذا الدعاء العظيم، لأن ما في سورة البقرة من الأحكام ربما يعجز الإنسان أو ينسى أو يخطئ من أدائها، فناسب ختم السورة بهذا الدعاء، ولهذا يختم الإنسان عباداته بالاستغفار. نعم. سورة آل عمران مدنية. من مقاصد السورة إثبات أن دين الإسلام هو الحق، رد على شبهات الإسلام وتثبيت للمؤمنين. التسجيل هي سورة مدنية سميت سورة آل عمران، سميت سورة آل عمران في آل عمران فيها في الآية 33 من السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة تقدم نظيرها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الاحتجاج بمثل هذا القرآن، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بنيت بها السورة والتي يعرفون منها كلامهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه. الحي حياة لا موت لا فيها ولا موت. القيوم الذي قام بنفسه استغنى عن جميع خلقه، وبه قام جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها. أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الله عزيز ذو انتقام. أنزل عليك النبي القرآن بصدق الأخبار والعدل الأحكام موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعارض بينها. وأنزل التوراة على موسى وأنزل على عيسى عليه السلام من قبل تنزيل القرآن عليه. وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وتشهد بما فيها ما فيه صلاح دينهم وبيانهم. وأنزل القرآن الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال. والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب مقيم. والله عزيز لا يغالبه شيء من انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا حق عنه في الأشياء كلها ظاهرها وباطنها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم صور الجسد في بطون أمهاتكم كيف يشاء بذكر أو أنثى وحسن أو صغير وأبيض أو أسود. لا معبود بحق غيره. العزيز الذي لا يقارب الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزدهر إلا هو. الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة دلالة دلالة فيها هي أصل الكتاب المحرم، وهي الفرق بين الكتاب منه آيات مطلقة مكتملة من أكثر من معنى يلتفت معناها على أكثر الناس. كأن الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل. يبتغون بذلك الإنكار والشبهة وإظهار الناس. يبتغون ذلك تأويلها بأهوائهم على معلومات ومذاهب وأحكام فاسدة. ولا يعلم الحقيقة معنى هذه الآيات وعقيدتها بل تدور إليها إلى الله. الراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله إنه كله من عند ربنا. والمسلمون المتشابهة بما تحكم منه وما يتيسر ويبيعه إلى أصحاب العقول السليمة. وقدم هذا الخبر في أول سورة آل عمران لأن أكثر اتباع النصارى للمتشابهات، فهم لما سمعوا أن الله يقول وقال الآب فقال الآب فسروه بالأب مع أن الآب له معنى آخر، فوقعوا في المتشابهات فكان كفرهم من جنس المتشابهات. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال ربنا يا ربنا لا تهمل قلوبنا بعد إذ هديتنا إليك فلنا مما خرج من هديك إنا بنعمة وهب لنا رحمة الله يا ربنا عندك تهدي بها قلوبنا وتعفونا بها من ضلالنا إنك يا ربنا الوهاب تسير العطاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك تجمع الناس جميعا إليك لحساب يوم لا شك فيه فهو هذا ما نحاول إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد فهو إلى الآيات. أقام الله حجته وأفعل الرضا عليه وصلي وصلي وصلي وإنزال الكفر الذي تهدي الحق وتحذر من الباطل كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه فلا يزيد عن دينه في الارض ولا في السماء سواء كان ظاهرا او خفيا من اصول اهل الايمان الواثقين بعلم ان يبدلوا متشابها من الايات بما تحسن منها مشروعيه دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الامر ولكنما عند الفتن والاخبار. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اموالهم من الله شيئا فاولئك هم وقود النار. ان لم يكفروا بالله ورسله وبرسله لن تمنع عنهم اموالهم ولا اولادهم عذاب الله. ان الذين كفروا بالله ورسله لن تمنع عنهم اموالهم ولا اولادهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الاخره اولئك يقسمون بحسباتهم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامه. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقاب. شأن هؤلاء الكافرين بشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا فاعتبرهم الله بسبب ذنوبهم ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم الله شديد العقاب استهزأ به وكذب بآياته. قل للذين كفروا سولوا ومحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الله يريد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم دلالة عبرة في فئتين التقتا لفئتان يومئذ إحداهما فرقة مبينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا والصدق وكلمة الذين كفروا السفلى والأخرى فرقة كافرة وكفار مثل الذين مرضوا أكثر ورياء وعصبيا يراهم المؤمنون ضعيفين حقيقة وهي عين فننصر الله ورياءهم والله وليه من الإجابة إن في ذلك عبرة إن في ذلك عبرة وعظة من أهل الخصائص يعلمون أن النصر يكفي الإيمان من قبل عددهم وأن الهزيمة هي الباقي وأن الكفر عددهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير فانظر في أجسام الفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآب. شكر الله تعالى أنه أحسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية من النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الجهد والفضة والخير المعلمة للإنسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم وزراعة الأرض ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع فيه فترة ثم يزول فلن يبغي الدنيا أن يتعلق به. الله عنده بركة والله عنده بركة يعني قوله هنا يخبر الله تعالى أنه حسن للناس هذا فيه نظر لأن الله قال زين للناس حب الشهوات زين ولم يقل زينت فلولا في التفسير أن يقال يخبر الله تعالى أنه حسن للناس حب الشهوات الدنيوية والمزين قد يكون إبليس قد تكون نفسه. نعم. ولما كانت الهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال قل أنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد. قل أيها الرسول أخبركم بخير من الشهوات التي اتقوا الله في عز وجل الجنة التي من تحت قبورها وأجدارها الأنهار خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء ولهم فيها دم مطهرات من كل سوء في خلقهم وأخلاقهم ولهم أعداء رضوان من الله يدل عليهم فلا يسقط عليهم أبدا. والله مطير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها وتندى فيه عليها. بفوائد الآيات أن ضروع الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا هم ذاكرين. النصر حقيقة لا يتعلق من درب العبد والعبدة وإنما بتشكيل الله تعالى وعمله. زين الله تعالى للناس أنواع من ثروات الدنيا ليبتليهم وليعلم تعالى من يقف عند قبورهم ثم يتحداها. كل نعيم الدنيا ولذاتها طريق ذلك لا يقال ما تتأخر من النعيم العظيم الذي لا يزول. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم الرحيم ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك فاغفر لنا ربنا من ذنوبنا وجنبنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين هم الصابرون على فعل الطاعات والسيئات وعلى ما تصيبهم من الله هم الصادقون في اقوالهم واعمالهم هم المطيعون لله بطاعه الانسان وهم المنفقون على مناقب الله وهم المستغفرون اخر الليل ان الدعاء فيه اقرب لان الدعاء فيه اقرب للاجابه ويخرج فيه الفرد من الشرار. شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه والعلم قائما لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله انه هو الاله الموجود بحق دون سواه ذلك بما اقام من الايات التوحيد والالوهيه الداله على الوهيته وشهد على ذلك الملائكه وشهد اهل العلم على ذلك ببيانه التوحيد ودعوته اليه وشهد على العبد المجنون به وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه لا اله الا هو العليم الذي لا يغالبه احد الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين المقصود عند الله هو الإسلام وهو الإجابة لما تقتضي الطاعة والاستسلام والعبودية والإيمان توفي الإيمان والكفر جميعا إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الكتاب فلا يقبل غير شريعته. وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم واختلفوا شيعهم واحزابهم الا من بعد ما قام عليهم حجته بما جاءهم من العلم حسدا وحرصا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب من كفره وكذب رسله. فإن شاءوك فقل لكم من وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإذا دعوت إلى الرسول بالحق الذي نزل عليك فقل هو نبي أسلمت أنا ومن تبعني من دين الله تعالى. فقل أيها الرسول إلى الكتاب المليكين أسلمتم لله تعالى مسجدا متبعين لما جئت به فإن أسلموا لله فاتبعوا شريعتك وقد سلكوا سبيل الهدى وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به أمرهم إلى الله وأمرهم إلى الله فهو تعالى أمر بعباده وقيداته كل عام بما عمل. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بحجة الله التي أنزلها عليهم مقرونا بها وبغير حق إنما هم عرضانا ويقتلون الذين يكفرون بالعدل من الناس وهم الآثم المعروف وأنواع المنزلين بشر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك المتصفون بالصفات قد فضلت أعمالهم فلا يمكن بها الدنيا ولا الآخرة يعرف الإيمان بالله وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. من فوائد الآيات من أعظم من يكفر الذنوب ويبغي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى ولهذا شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وشهد بها كل علم من خلق. البر والحسد من اعظم اسباب النزاع والصفع للقلب. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد. عندك سؤال؟ كذلك تعدل، نعم، يبنى لما لم يسمى فاعله، زين للناس كما قال الله. ولهذا من قواعد التفسير أن تفسر الماضي بالماضي والمضارع بالمضارع والمبني لما لم يسمى فاعله بالمبني لما لم يسمى فاعله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.